ما يطول، أو في عمل من أعمال المسلمين مثل اللي عنده أعمال المسلمين وبعد العشاء ما يصير عنده فراغ ووقته مثلا مستغرق ويجلس بعد العشاء يعمل بعض الأعمال التي في مصلحة المسلمين، هذا معفو عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيه أبو بكر وعمر بعد صلاة العشاء ويجلسون معه فترة من أجل يتناقشون في أمور تهم المسلمين، وربما أتى إليه كذلك بعض الصحابة غيرهم مثل ما كان عنده أسيد بن حضير رضي الله عنه وأحد الأنصار في موضوع بعد العشاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنهم خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام وفيه سحب وفي ظلام شديد، خرجوا من عند النبي من بيته وذهبوا إلى منازله، فلما خرجوا في شدة الظلم ما يبصرون من شدة الظلام، فالله سبحانه وتعالى جعل نور أمامهم، نور يفتح لهم الطريق، وهذه كرامة لهم وهي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهالنور مشاوهم وياه لين وصلوا حارتهم اللي هم به، فلما أراد كل واحد أن يفترق إلى بيته افترق النور معهم لما كل واحد منهم دخل منزله. فهذه كرامة لهؤلاء الصحابة الكرام من أفضل الأنصار، بل من أفضل الخزرج رضي الله عنهم وسيد بن حضير وأحد الصحابة رضي الله عنهم. فكان النبي يجلس بعد العشاء أحيانا لكن في مصلحتهم، أما في غير مصلحة مثل ما يفعل بعض الناس على ضحس وكهكهة واغتياب للناس أو ربما بعض المنكرات والعياذ بالله، فهذا ما ينبغي، لكن في مصلحة المسلمين يعفى بقدر الذي يحصل فيه الفائدة ولا يحصل فيه السهر الشديد اللي يمنعك من حضور صلاة الفجر. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر. نعم، يحرم تأخير صلاة العشاء بعد ثلث الليل بلا عذر، وإن كان وقتها لكن وقت ضرورة. نعم، لأنه وقت ضرورة ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتأجيل وقت الفجر من طلوعه، أي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. نعم، وتعجيلها أفضل مطلقة. نعم، تعجيلها أفضل مطلقة، وعند بعض العلم تأخيره، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجلها ويطيل القراءة فيها وربما أسفر، وبعض العلماء أخذوا أيضا من كلمة الإسفار أنه يتأخرون فيها، وكذلك أيضا ما ورد في الحديث أسفروا في الفجر فإنه أعظم للأجر، ولكن معنى الإسفار معنى حتى تتحقق الفجر، ما هم معنى أنك يعني يقارب طلوع الشمس. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أترك فضل صلاة العشاء مع الجماعة حتى أصلي في آخر الليل؟ لا، الجماعة الفريضة مهمة، أهم من صلاة الليل، أهم من النوافل، فالمحافظة على الفرائض هي في أهم شيء. النافلة في الليل إذا أمكنك تصليها فاسأل الله الكريم من فضله فيه أجر كثير، ولكنه لا، ما تترك صلاة الجماعة واجبة، وإذا تركت صلاة الجماعة تأثم بذلك وترك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ما قمت الليل ما تأثم إلا أنه يفوتك الأجر بس، ولا ما تأثم، ما عليك إذن، لكن تركك الجماعة تأثم به. نعم، هذا سائل يقول أنا من أهل جدة وقدمت لأداء العمرة، فهل علي طواف الوداع؟ والله الأحوط أنك توادع، هذا أحوط. نعم، ولا ما هو ما يجب إن شاء الله، لكن الأحوط لك الوداع أفضل في حقك، ولأن الموضوع موضوع خلاف بعض العلماء يوجبه. نعم، هذا سائل يقول إذا توضأ الإنسان ومسح على العمامة وأثناء الصلاة وقعت العمامة فهل يبطل الوضوء؟ لا، إذا وقعت من غير اختياره إن شاء الله ما عادنا. هذا سائل يقول حضرت لأداء العمرة والإقامة في مكة لمدة أسبوع، وأثناء إقامتي في مكة رغبت في عمل عمرة لوالدي، فهل يلزمني الخروج إلى الميقات؟ لا، ما يلزمك، إذا كنت دخلت بعمرة وانهيت عمرتك وجلست في مكة، ما دامت انهيت عمرتك وجلست في مكة حكمك حكمها المكة، تظهر إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، ما يحتاج الذهاب إلى الميقات. هذا سائل يقول كيف تكون تحية المسجد الحرام؟ هل بصلاة ركعتين عند الدخول أو بطواف بعض الأشواط؟ تحية المسجد الحرام الطواف، ولكن الطواف لمن دخل وهو يريد الطواف. أما إذا دخلت وأنت ما قصدت الطواف، لكن بالنسبة إنسان محرم وجاين بعمره ودخل للحرم ما يبدي على الطواف شيء، على طول الطواف وركعتي الطواف تكفيه عند تحية المسجد. لكن بالنسبة مثلا مقيم وجالس وكذا ويتردد على الحرم، إذا دخلت أنت ناقصت الطواف تقصد الطواف ولا تصلي ركعتين، يكفيك ركعتي الطواف. وإن كان لا أنك دخلت تنتظر الصلاة تبي تصلي، ولا جاي أنت بتحضر الدرس، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين مثل غيره من المساجد. لكن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل وهو يريد الطواف، أما من دخل وهو لا يريد الطواف فيركع ركعتين وتكفيه مثل غيره من المساجد، ما يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا سائل يقول: من المعلوم أن من محظورات الإحرام عدم استعمال الطيب للمحرم. يقول: من المعلوم أن من محظورات الإحرام عدم استعمال الطيب للمحرم. لا، محظورات الإحرام استعمال الطيب، ما هو عدم استعمال الطيب، هو اللي من محظورات الإحرام، ما هو عدمه، لا مأمور بعدم استعمال الطيب، منهي عن استعماله. لكن عاد هو قصد السائل هذا، بس العبارة اختلفت عليه، ولا هذا هو قصده. نعم صحيح، من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام الطيب. يقول: وأنا نسيت فغسلت يدي بالصابون، ما العلم أن الصابون ليس له رائحة، فهل علي شيء؟ لا، إذا كنت نسيت الصابون اللي ما له رائحة يجوز تستعمله، ما أنت ممنوع منه، مثل الصابون التايد هذا أو نوع من الصابون اللي ما هو ممسك ولا معطر ولا في شيء، يجوز تستعمله، ما في مانع، استعملته بيديك ولا بجلدك ما يخالف. اللي ممنوع اللي فيه طيب، مثل بعض الصابون الذي فيه رائحة، هذا ما يستعمل. لكن لو استعملت المطيب وأنت ناسي أو جاهل ما تدري الحكم فلا عليك شيء. هذا سائل يقول: استنشقت الماء في أنفي ثم استنثرته فسقطت شعرة من الأنف، فهل علي شيء؟ ما العلم إني محرم. يعني محرم يعني؟ والله بعض العلماء يقول إذا سقطت شعرة بسببه الأولى أن يطعم مسكين عن الشعرة الواحدة، يطعم مسكين فهذا أولى. لكن إذا كان بغير اختيارك الصحيح أنه ما يلزمك إن شاء الله، لكن إذا أردت أن تحتاط فلا بأس، وإلا فلا يلزم. نعم. هذا سائل يقول: من من الصحابة الذي من من الخلفاء الذي أمر بالتقويم الهجري؟ تقويم الهجري عمر رضي الله عنه، في زمان عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الصحابة، رضي عندما جاء شخص مكتوب عليه دين وإنه يحل في شعبان، فلما رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحل بشعبان، قال: أي شعبان؟ شعبان اللي مضى ولا شعبان هذا السنة ولا شعبان اللي يجي؟ قال: هذا أمر يعني ما يكفينا كلمة شعبان، أي الشعبين؟ كل سنة به شعبان. فلذلك بسبب هذا الكتابة هذا الدين اللي ما اتضحت جمع الصحابة وكان لهم وكذا، لابد أن نضع للناس شيء تاريخي. فاتفقوا، اجتمعوا وكل أدلى برأيه، واتفقوا على أنه يكون التقويم الهجري من هجرة النبي. بعضهم قال من عام الفتح، لأن فتح مكة أمر عظيم، والله يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا. ومنهم من قال من نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نزول الوحي أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور. ومنهم من قال وقعة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان من أهم فاتفقوا على أنه يكون من مبدأ هجرة الرسول، لأن هذه أهم الأمور. عندما هاجر النبي من مكة وهو مضطهد وأهل مكة تحينوا بالفرص ما أن يسجنوه أو يقتلوه أو ينفوه، وأذن الله له بالهجرة، فلما وصل للمدينة صارت الحمد لله المدينة بلد إسلام، واجتمع الناس وجاء المهاجرون وصار للإسلام دولة وقوة. هذا هو من أهم الأمور، فلذلك جعلوا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا أيضا على أن يكون مبدأها من المحرم. قالوا إن السنة تنتهي بعد أعمال الحج، الناس يحجون، فإذا انتهت عندهم رمضان وعندهم رجب وعندهم، فإذا جاء وقت الحج كملوا أعمال السنة ويكون المبدأ من محرم. فهالصحابة اتفقوا على أن يكون مبدأ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بالنسبة للأشهر من بعد انتهاء الناس من أعمال الحج، بعد ما ينتهي الحج 17 يوم الناس كل ذهب مذهب وكل راح واستقر، والناس يكون أول العام بعد هذا يدخل في واحد محرم.